يقول يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة وهي التي كانت تدفع لهن مهور، ولوحظ أنهن لا يزكين هذا الحلي، فهل تنصحونهن بالزكاة أم كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبيع النفاذ بنفسها أو بغيرها يجب عليهم أن يزكوا. فالذي عنده فضة تبيع النفاذ وهو 56 ريال فضة حاضي سعودي يعني 140 مثقالا، هذا المثال 140 مثقال. فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ 56 ريال من الفضة السعودي يعني 140 مثقالا وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة لكنها لا تبلغ النصاب لكن عندها نقود أخرى من الورق إذا غمت إليها بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعا، سواء كان من الورق معروفة أو من الفضة أو منهما جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.